سئلة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفوا ألف دينار. رجل بني إسرائيل، هذه مسألة الأول نتكلم فيها. البخاري ومسلم وكذلك أصحاب الكتب الستة يؤيدون مذهب الحنفية. الحنفية البخاري كثير مخالفة لهم إلا في هذه المسألة، وقد أصابوا في المسألة. الشافعي يخالف في هذا، وهو أن شرع من قبلنا شرع لنا، إذا لم يأتي عندنا في شرعنا ما يخالفه وما يعارض ذلك. يقول إذا قصه الله في كتابه أو قص ماذا، أو قصه الله سبحانه، أو قصه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الصحيحة، في أحاديث الصحيحة يكون شرعا لنا. فالبخاري يستدل على مسألة فقهية هنا بقصة بني إسرائيل، وذلك أن رجلا من إسرائيل جاء إلى صاحب له قال له أقرضني ألف دينار. قال من يشهد لك؟ من يشهد؟ من يكفلك؟ من كثيرك على هذا؟ قال الله. الله أكبر، عظيم، كثير عظيم، على كفالة الله خذها وشهادة الله خذها. فأخذها ورح وعاش فترة، وجاء اليوم الموعد الذي يؤدي به تلك الأمانة. فخرج ولا يريد أن يسافر إلى هناك، يطلب سفينة تأتي من تلك الجهة حتى يؤدي أمانته على يد بعض أصدقائه. ولم تأتي بذلك اليوم نهائيا السفينة، كلها انقطعت. فتحير الرجل، فكان في آخر النهار، قال أخذ خشبة ونحتها وأدخل ذلك، وقال يا الله أنا استلفت هذه الألف على كفالتي، وأريد أن توصلها إلى صاحبها، وأنا الآن لا حيلة لي إلا هذا. فرماها في البحر. فالرجل من هناك الجانب ينتظر طول النهار هل تأتي سفينة تأخذ أمانته أم لا، لكنها تأخرت. ففي آخر النهار يئس، فجاء الموج من فوق يقلب تلك الخشبة، فقال أحسن من أن أرجع بدون شيء أخذ الخشبة لأهلي يحتطيان هناك يطبخون بها عشاءهم أحسن لي. فأمسكها فذهب بها حبيب حطبت، فرماها على باب البيت، فجاء بفاس فيريد أن يكسرها ليوقد بها النار. فلما كسرها فإذا هي في هناك في كيس عجيب، هذا الكيس رأي. ففتحه فإذا في ورقة من صاحب يقول يا فلان أنا على موعدي جيت كذا وكذا وكذا من كذا وانتظرت ولم أجد سفينة، وهذه على كفالة الله وعلى أمانة عند الله ستصل إليك. فتحجب من ذلك، فأمسك خشبته ودناره. فهذا هو محل الشاهد، وهذا محل الشاهد. الشاهد من ذلك للبخاري يقول إن ذلك الرجل أخذ تلك الخشبة كما يأخذ العنبر وإلى آخره، ولم يذكر أنه يعني ألزم بذلك إيش بخموس ذلك. فدل على أن ما أخذ في البحر سواء كان خشبة أو معدن أو إلى آخره ما يجب فيه شيء. هذا وجزء ذلك البخاري رحمه الله تعالى، مسألة دقيق دقيق دقيق، استنباطه دقيق. ومن الغريب أن بعض الفقهاء الحنفية كان عندهم عداء للبخاري، لأنه في بلدهم ويهاجمهم ويرد عليهم، فلذلك قالوا البخاري من أجهال الناس في الفقه، إنه يعرف يحدثنا فقط. ويستدل على ذلك قصة، يقول نيج سئل عن طفلين ارتضعا من ثدي شاة فأوجب تحريم الرضاع بذلك. هذا بخاري. لو سألنا الذي في الشعر هنا الذي لا يقرأ يحسن قراءة الفاتحة لا أجاب في المسألة، يقول كيف تقولون نحن نشرب من حليب السعودي هذا الرجال والنساء وما في تحريم، كيف تقولون هذا؟ هو جواب ليه عبة الناس. يقول بخاري أجابه هذا زور وبهتان على بخاري، تسمعون وترون كيف استنباطه الدقيق، ما لا يصل إليه غيره. يستنبط من هذا الحديث هذا الحكم الدقيق الغائص في قعر الاستنباط. قال ماذا؟ فسأل بعض بني إسرائيل بأن يصيفه ألف دينار فدفع إليه، فخرج في البحر فدفع إليه على كفالة الله. فخرج إليه في البحر، وسيأتي باب الكفالة بطول الحديث بطول القصة. فخرج في البحر فلم يجد مركبا، فخرج من هو المستفرد هذا المستفرد، فلم يجد مركبا فأخذ خشبة في آخر النهار فنقلها فأدخل فيها ألف دينار فرمى بها في البحر. لماذا؟ لتصل إلى صاحبها، لأنه أخذ على كفالة الله.